وبناء على ذلك قرر ابن القيم قضايا أخرى. قرر أن الإنسان إذا عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيء. لماذا؟ لأن القلب لم يهتدي إلى وظيفته، كما أن العين إذا فعلت أي شيء غير النظر فإنها عديمة الفائدة. فكذلك القلب إذا عرف كل شيء لكنه لم يعرف الله، ولم يعرف أسماء الله، ولم يعرف صفات الله، ولم يعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله، ولم يعرف شيئا من شرع الله، ولم يعرف ما فرضه الله عليه وما استحبه الله له وما أمر الله به وما هي حكمة الله من بعض أوامره، فإذا لم يعرف هذه القضايا فكأنه لم يعرف شيء. لأن القلب إنما خلق لأجل أن يعرف هذه الأمور، لأجل أن يعرف هذه الأمور. وكذلك أيضا إذا نال القلب كل شهوة في الدنيا لكنه لم ينل معرفة الله أو محبة الله أو الشوق إلى لقائه أو الأنس به أو الفرح به، فكأنه لم ينل ولا لذة. وهذه اللذات جميعا لا تغني عن القلب شيئا. فافترض أن القلب نال لذة المدح أو الثناء التي كان يقصدها ويحرص عليها، أو لذة المال أو لذة الفرج أو لذة الشهوة أو غير ذلك من هذه اللذات، لكنه لم يتلذذ بذكر الله ولا بالأنس به ولا بالانطراح بين يديه ولا بالاعتماد عليه ولا بالحديث عنه سبحانه وتعالى ولا باللذة في صلاته ولا بلذة معرفته ولا بحلاوة ذكره ولا بكلامه ولا بقرآنه ووحيه، فهذه اللذات السابقة الأولى لا تغني عن القلب شيئا ما لم ينل اللذة التي خلق لها وهي ذكر الله أو محبة الله. ثانيا يقرر ابن القيم قضية خطيرة، وهي أن القلب إذا خلى من هذه الأمور التي خلق لها، فخلي مثلا القلب من محبة الله والشوق إليه والإنابة إليه والانطراح بين يديه والتلذذ بذكره، إذا خلى من هذه الأمور انظروا ماذا يقول ابن القيم. يقول إذا خلى من هذه الأشياء فإن كل ما عداها من لذات الدنيا التي يتنعم بها الإنسان ويقصدها ويريدها من دون الله تنقلب عليه عذابا. طيب لماذا تنقلب عذابا؟ تنقلب عذابا أو كيف تنقلب عذابا؟ تنقلب من جهتين، من جهة أنها تفوت، يعني المال يفنى والمحبوب يذهب ويمرض بل قد يموت وثناء الناس يتبدل وأحوال الناس تتبدل التي أنت كنت تقاتل لأجلها والمناصب تتحول أيضا، فهذا عذاب إذا تحولت رجع الإنسان إلى العذاب. والثاني العذاب الثاني يقول لأنه فات على الإنسان ما هو أفضل منها، فات هو التعرف على الله، كل شيء يفنى إلا الله، كل شيء يذهب إلا علاقتك بالله، فكان المفترض أن يكون حبك وولاؤك وشوقك ولذتك هي في الله، وهذه الأشياء التي تحصل عليها إنما تستخدمها لأنها تقربك إلى الله.